حصريا على موقع مارادونا.com. قلبك حديد إنسان روبوت من غير مشاعر، من صفيح من جوه تلج مش دم زي قلوبنا، آسف لو صريح جرح قلوب من غير شهادة ولا حتى فيها أخدت درس، بالابتسامة تقتل ألوف من يومها شاطر أب صحيح. والعايز جاي تاني ليه ما بقاش في قلب تكسره؟ بطل كلام خلص أوام عدي وكلامك وفره، وياك تكون راجع عشان تبدأ تصلح غلطتك. والله عيب قلبي اللي مات يرجع لواحد دمره. في يوم يندم ويبكي على الرجوع.